أعمال الرسل والأناجيل الأربعة المعترف بها متى ويوحنا ولوقا ومرقس، وده العهد الجديد مع التوراة، وده العهد القديم، والعهد القديم على العهد الجديد بقى اسمهم إيه؟ الكتاب المقدس، الكتاب المقدس المدلس المدنس، وبقى اسمه قال اسمه ايه؟ دين، وده اسمه كتاب، واللي دعوا بالدين واللي دعوا بالكتاب واللي دعوا بسيدنا عيسى، والرساله المسيحيه اللي موجوده في العالم منسوبه لبولس شاول اليهودي، ملهاش دعوه سيدنا عيسى، انما دي بتاعت بولس اللي زعموا له انه بولس الرسول، ولا كان رسول ولا حاجه. ده موضوع واحد غير رساله المسيح باسم من اليهود، وزي ما جالنا ابن سبأ وكان نفسه يعمل الحكاية دي، ولكن الله حفظ هذا الدين والرسالة الأخيرة. كلام كتير يتقال في المسيح مقارنة بين الإسلام والمسيحية. على كل هي دي المعلومة اللي اتسع عليها الوقت، وأنا كأني طولت عليكم وتأخرت عليكم. على كل حال لعلها المعلومة كده إن شاء الله اكتملت، تكون غطت أسئلة كتيرة منكم والباقي عنكم. في أسئلة؟ جات أسئلة؟ هم منتظرين لحد ما تخلص المحاضرة، قلنا ما حدش يكتب لنا.